جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته وأن يعيننا على طاعته. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد الكلام والكلمة وأقسامها: حد الكلام لفظنا المفيد نحو أتى زيد وذا يزيد، وحد كلمة فقول مفرد وهي اسم أو فعل وحرف يقصد فاسم. أحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وحد كلمة فقول مفرد وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. سؤال الواجب قبل أن نبدأ بدرس اليوم، فما أدري الذي أدى الواجب؟ نسأل أو أحدكم يتكلم يقول أنا مستعد؟ أيكم؟ يلا بسم الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كم كلمة في هذا الجزء؟ من أراد أن يأخذ المصحف فليأخذ، ومن تذكر فليفعل. كم كلمة إلى القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، أشر بيدك، هي فوق الخمس، فإن كانت سبع ثمان ست يقول. إنا أنزلناه في ليلة القدر كم كلمة؟ ست لا بأس، أو ما تدري، ست سبع ست كلمات، ست. طيب الحمد لله، وهي فعلا ست كلمات. إنا كم كلمة؟ أشر بيدك. إنا اختلف الأقوال ما بين كلمة، ورا غيرت. إنا كلمتان، إنا ونا، أصلها إننا، فأدغمت النون بالنون فصارت إنا. إذن إنا كلمتان، واضح؟ أنزلناه كم كلمة؟ أشر بيدك. واحدة. أنزلناه اثنتان، سنتين، اثنتان. أنزلناه ثلاث، يلا تأكدوا يا أصحاب السنتين، يقول ثلاث. إنا أنزلناه. طيب، أنزل هذه كلمة، ونا كلمة، والها كلمة. لو أننا أردنا أن نظهر الضمائر نقول أنزل الله القرآن، أليس كذلك؟ أنزل الله القرآن، أنزل موجودا، الله ضميرها نا، القرآن ضميرها ها. واضح؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر كم كلمة؟ في ليلة القدر أشر، في ليلة القدر كلمتان، في ثلاث، في ليلة والقدر ثلاث كلمات. طيب، أرجو أن لا يحرج أحدكم نفسه، في اللقاء القادم سأسألكم فردا فردا هل طبقت؟ نعم أو لا. واضح؟ هل طبقت؟ ستجيب نعم أو لا، ثم أنا صاحب الأمر بعد الله جل وعلا، إما أن أعاقب وإما أن أعفو. فانتبهوا، اللقاء القادم سأسألك طبقت؟ ستقول نعم أو تقول لا، إشارة. طبعا سيزداد السؤال دقة. الآن نكتفي بهل طبقت أو لا. لماذا أريدك أن تطبق حتى تعيش مع النحو وتجد أنه أسهل عليك من النفس إن شاء الله تعالى؟ أما أن تريد أن يكون الأمر سهل عليك وأنت لم تطبق فلا شك أن هذا صعب، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس، فانتبهوا أصلحكم الله. طيب، إذن هذا البيت أخذناه في اللقاء الماضي وحد كلمة، وعرفنا أن الكلمة قد تكون اسم تكون حرف أو لا، أخذنا هذا البيت، وقد تكون فعل، والحرف لابد أن يكون حرف يقصد. لماذا قال الناظم حرف يقصد احترازا من الحرف؟ ارفع يدك. احتراز من الحرف الذي يسمونها حروف المبنى، حروف المبنى. تذكرون خالد قلم، كم فيه من لام؟ خالد قلم فيه لمن؟ خالد قلم ولا لا؟ هذه اللام في خالد واللام في قلم حروف مبنى، هل يمكن أن تزيل هذه الكلمة أو هذا الحرف من الكلمة فتبقى على ما هي عليه؟ خالد، لو أزلنا اللام تصير خاد، وهل هذه كلمة يقولها العرب؟ لا. قلم، لو أزلنا اللام تصير قم، ليست الكلمة التي بمعنى نهضة أو إنهض، ليست الكلمة التي بمعنى أداة الكتابة قلم. طيب، خالد قلم، إذن ينبني أو تنبني هذه الكلمة من عدد من الحروف، ليست هذا الحرف الذي نقصده، إنما الحرف الذي نقصده حرف المعنى. فإذا قلت لخالد قلم اختلف المعنى، ليس كذلك؟ وجاء معنى جديد، خالد يملك قلم. من أين عرفنا أن خالد يملك قلم؟ من حرف اللام. طيب، اقرأ البيت الثامن. فصل بتنوين وجر ونداء والبلا قيد وإسناد بدا. فصل بتنوين وجر ونداء وأل وإسناد، كم هذه؟ خمس. فيه متن يا في متن زيادة؟ ما في. طيب، فاسم بتنوين وجر وندى وأن بلا قيد وإسناد بدا، هذه خمس علامات. ضعوا الأرقام، تنوين رقم واحد، واللي ما معه مذكرة يأخذ ورقة ويكتب من جاره، أعطوا خذ ورقة. إذن فاسم بتنوين، تنوين اكتب رقم واحد، جر رقم اثنين، نداء رقم ثلاثة، ال رقم أربعة، إسناد رقم خمسة. هذه نسميها علامات، علامات ماذا؟ علامات الاسم. إذن نقول علامات الاسم خمس، علامات الاسم خمس هي التنوين، الجر، النداء، الإسناد. هذه علامات، هذه علامات ماذا؟ علامات الاسم، علامات الاسم خمس، سنأخذها واحدة واحدة. طيب، كل واحد منكم يجهز لي ثلاثة أسماء، أمر بكم الآن ثلاثة أسماء، لا بأس أن تأخذ ورقة، اقطع ورقة وأعطيها لمن عن يمينك حتى تصل. خذ هات شعرك ورقة. طيب كل واحد منكم الآن يضمرني خمسة أسماء من الأسماء الموجودة في المسجد، لا أسماء الأشخاص، ما أريد محمد، علي، عمر، عثمان، لا أريد أسماء من الموجود في المجلس في المسجد معنا الآن، غير أسماء الأشخاص، يعني أسماء الأشخاص متكررة. فكل واحد الآن يضمر لي ثلاثة أسماء، كيف كتابة ضميرا. طيب الآن كلكم جاهز؟ نبدأ. الله المستعان. الاسم الأول مسجد. طيب نطبق عليه العلامات الخمس، فاسم بتنوين فنقول هذا مسجد واسع، مسجد آخر حرف من كلمة مسجد هي حرف الدال، هذا حرف مبنى. ما علامته؟ تنوين أو غير تنوين؟ تنوين، ضمتين كسرتين فتحتين. هذا مسجد واسع ضمتين، إذن علامته الضمة أو التنوين بالضمة. طيب لو قلت دخلت، نفس الكلام أكمل، دخلت لا تغير كلامي، مسجد واسع، دخلت مسجدا واسعا، دخلت مسجدا واسعا. طيب درست في، أكمل أنت، واسعا. إذن تلاحظ أن كلمة مسجد قبلت التنوين، إذن فاسم بتنوين، وجر درست في مسجد، إذن كلمة مسجد فيها علامتان، درست في مسجد التنوين والجر، درست في مسجد النداء. هل يصلح أن ينادى المسجد؟ لا، لأن العرب لا ينادون إلا العاقل، العرب قوم عقلاء لا ينادون إلا العاقل، فهل يمكن أن ينادي مسجد؟ لا. أو من ينزلونه منزلة العاقل، أو من ينزلونه منزلة العاقل، أفرض أنه والله طالب يكتب عند شيخ يلقي بفوائد فانكسر قلمه، ماذا يقول هذا الطالب؟ يقول يا قلم لمن كسرت، يعني أنزله منزلة العاقل، فكأنه يعاتبه. ومن هذا ما فعله موسى عليه السلام لما نزل يغتسل في النهر وضع ثوبه على حجر، فلما خرج موسى ليلبس ثيابه انحدر الحجر بثوبه، فماذا فعل موسى عليه السلام؟ لحق الحجر ويقول ثوبي حجر، يعني يا حجر. لماذا يناديه؟ لأنه تصرف تصرف العقلاء، أخذ الثوب وانحدر به. إذن العربي لا ينادي إلا العاقل أو من ينزله منزلة العاقل، إذن لا يصلح النداء لكلمة مسجد. لكن كل واحد منكم يلتفت إلى جاره فيناديه، يلا جرب، يا أحمد، يا عبد الكريم، يا بادي. واضح؟ كل واحد ينادي. إذن يصلح أن ينادي الإنسان عاقلا. إذن كل أسماء أعلام البشر نقول إنها أسماء لأنها تنادى. أل، الآن ندخل أل على كلمة مسجد، فأدخلها المسجد. الإسناد هو أن أسند إليه عملا من الأعمال. المسجد ماذا فعل بك أنت. أفادني ضمني المسجد، واضح؟ ضمني المسجد، أعجبني المسجد، فهنا أسندت إليه الإعجاب، واضح؟ ننتقل من كلمة مسجد إلى كلمة أخرى. يلا، من الذي أضمر؟ قلنا كل واحد عنده ثلاث أسماء، ثلاثة أسماء. يلا، قلم، لا بأس، فقل هذا قلم. قلم اسم، ما علامة أنه اسم؟ قلم الرفع، عددناه من الخمس، كتبت الخمس أنت، اكتبها. الجر، التنوين، عفوا التنوين، الجر، النداء، الرابع ال، الخامس اسناد. قلم ماذا فيه من العلامات الخمس؟ التنوين. طيب، بماذا كتبت فيه؟ احمر او ازرق؟ فتقول كتبت، انا اسالك بماذا كتبت؟ كتبت بقلم احمر، كتبت بقلم، وانا مجرور، اليس كذلك؟ هذا العلامه الثانيه. هل تنادي القلم؟ لا، لان القلم لا يعقل. ضع فيه ال فتقول القلم. اسند اليه فعل، نفعك ولا ما نفعك الان؟ القلم نفعك او لا؟ إذن نفعني، نفعني القلم. طيب نشوف ثالث. نعم، نافذة. نافذة، ما العلامة على أنها اسم؟ تنوين. جرها، الكتاب في النافذة. في نافذة، وين؟ أنت شايفه؟ طيب، كان الكتاب في نافذة، لا بأس. غيرها، النداء لا ينادى، النافذة مفتوحة. طيب، أسند إليها فعل، أليست أدخلت علينا الهواء؟ فهي نفعتنا، فتقول أدخلت النافذة الهواء، إذن أسندنا إليه فعل الإدخال. طيب، هذا معنى قوله فاسم بتنوين وجر ونداء. الواجب عندكم كان ميز كل كلمة عن جرتيها، صح؟ وضع خطين تحت الفعل، صح؟ الآن وضع خطا واحدا تحت الاسم، ضع خط واحد تحت الاسم. طيب، التنوين، ليس كل الأسماء يدخلها التنوين، أحيانا قد تأتي كلمة لا يظهر عليها واحد من الخمس لكنها تقبل هذه الخمس، مثل فيها تنوين ولا لا؟ نريد كلمة ليس فيها واحد من هذه الخمس تتكرر كثيرا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. مسالكها كم كلمة؟ كلمتان، مسالك والهاء. طيب، مسالك، هل فيها تنوين الآن؟ هل فيها تنوين؟ لا. هل هي مجرورة؟ لا. هل هي منادات؟ لا. هل فيها أل؟ لا. هل أسند إليها شيء؟ لا، لكنها تقبل. خذ كلمة مسالك وضع عليها واحد من هذه العلامات الخمس وتقول المسالك، هذه مسالك حسنة، إذن تقبل. إذا قبلت إذن لا يلزم أن يكون في اللفظة واحد من الخمس، يكفي أن تقبل واحدا، يكفي أن تقبل واحدا. طيب، نحن في المسجد، كم كلمة هذه؟ نحن في المسجد ثلاث كلمات. المسجد اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. ما دليل اسميته؟ ال. في حرف نحن نبحث، يقولون اسم، ومن قال اسم فلا بد ان يثبت اسميته بدليل. نحن، هل تقبل التنوين؟ لا. من يقول انها تقبل التنوين فليرفع يده. نحن، هل تقبل الجر في نحن؟ لا. هل تقبل النداء يا نحن؟ لا. هل تقبل ال ال نحن؟ لا، ما قبلت ولا واحدة من العلامات. اثنان، فتقول ما حضر في المسجد إلا نحن، فأسندنا الحضور إلى كلمة نحن، ما حضر في المسجد إلا نحن، واضح؟ في غيرنا أيها السامعون الحاضرون، إذا ما حضر في المسجد إلا نحن، فنحن هنا أسند إليها الحضور. طيب، إذن كل كلمة لابد أن نحدد أنها اسم أو فعل أو حرف، ونبين دليل ما قلناه. ننتقل في سؤال عن البيت هذا. نعم، يكفي أن تقبل واحدة، يكفي أن تقبل واحدة. الآن نحن ليس فيها ولا واحدة منها، نحن في المسجد، فلا جر ولا تنوين ولا نداء ولا أل ولا إسناد، لكنها قبلت الإسناد، واضح؟ قبلت الإسناد. طيب، واضح؟ في سؤال ننتقل اللي بعده، اللي بعده. بسم الله. وعرف لما ضارع من فعل بلم، والتاء من قامت لماضيه علم. أنا طبعا هذا نص الناظم رحمه الله، ولأني أحب أن ألتزم شرط أن لا تتغير الكلمة، غيرت بدل لم إلى سين، ومن علم إلى تبين. اقرأها بتعديلي. وعرف لما ضارع من فعل بسين، والتاء من قامت لماضيه تبين. واضح عندكم كلها المكتوبة سنتين كلها، تبين وسين مكتوبة عندكم فوق كلمة لم. لا لا لا، لم هذا كلام الناظم، وطبعا من الأمانة لا نغيرها، لكن لتيسير الأمر عليكم جعلنا بدل لم سين. طيب، الفعل كما تعلمون ماضي ومضارع وأمر، ماضي ومضارع وأمر. أضمر ثلاثة أفعال ماضية، يلا أضمر ثلاثة أفعال ماضية. نبدأ. بسم الله. ما هو فعلك؟ ثلاثة أفعال ماضية، عطنا واحد منهم. ركض، ركض، والمضارع يركض، والأمر اركض. واضح؟ إذن هذا فعل ناخذ من أهل الوسط. يأكل، هذا ماضي ولا مضارع؟ نريد ماضي، فتقول أكل، والمضارع والأمر اجزم كل. الله يجزاك عقوبة بعد الصلاة إن شاء الله. طيب كل هذه كذلك. نأتي إلى صاحبنا. نعم، جلس، والمضارع والأمر اجلس. طيب خاف من عزمنا الرجال. قال واعرف لما ضارع من فعل بسين. كل واحد منكم الآن مر بفعله على الماضي والمضارع والأمر. يلا، ركض يركض أركض، أكل يأكل كل، جلس يجلس أجلس. كل واحد منكم الآن فليعدها بينه وبين نفس أفعاله. أعدتموها الآن؟ إبراهيم، ما هو فعلك؟ سبح، يسبح، اسبح. واضح؟ طيب قال واعرف لما ضارع من فعل بسين. أدخل السين على الفعل المضارع الذي أضمرته فتقول سيركض، لو تكرر لا بأس. سيتكلم، أن جلس فعلك، سيجلس. أيضا يمكن أن نزيد سوف فتقول وهكذا بعد إن شاء الله الساعة العاشرة سوف. واضح؟ إذن كم علامة صار عندنا الآن؟ علامتان، السين وسوف، وهما علامتان للفعل الماضي. السين وسوف وهما علامتان للفعل المضارع. أحسنت، السين وسوف وهما علامتان للفعل المضارع. طيب قال والتاء من قامت لماضيه تبين. التاء، نرجع إلى الفعل الماضي الذي أضمرتموه. الفعل الماضي ما هو؟ الماضي، الماضي ركض. اسألني عن هذا الفعل، لا تغير. ركض زده ما يحتاج إلى زيادة. هل هل ركضت؟ هل ركضت؟ طيب أخبرني عن نفسك فتقول إنك قد، أنا ركضت. طيب انتبه معي، البنت على نفس الفعل ركض، ركضت. طيب اسألها لما جاءتنا وقفت البنت أمامك فاسألها فتقول هل، يا سلام. اكتب الآن هذه الأفعال كلكم اكتبوها، طبعا كل واحد يكتب فعله، كل واحد يكتب فعله. اسألني أولا هل ركضت وأنت قل هل قرأت أو أكلت أو نمت. أنا ركضت والبنت ركضت، ثم تسألها فتقول هل ركضت لا تعجل. طيب التاء كم علامة صار على التاء؟ هل عليها علامتان أو ثلاث أو أربع؟ عشر بيدك في الجمل المختلفة، في الجمل المختلفة عليها كم علامة؟ عشر بيدك ثلاث أربع أو اثنتان؟ أربع اثنتان اثنتان أربع ثلاث اثنتان أربع مارشيد. كم علامة على التاء؟ أنا ركضت ما علامتها؟ ضم. فهل ركضت ما علامتها؟ اسأل البنت فعلامتها أخبرني عنها هي فعلامتها. إذن عليه أربع علامات، واضح؟ إن كنت أتكلم فهي مضمومة، ركضت. أخبرني الآن عن فعلك بنفسك. يلا أنا قل بدأت. أنت شارك أي أنا أمشي. لا فعل ماضي نريد. أنا أمشي ضع السين فتقول أنا سأمشي، بس بعد الصلاة جزاك الله خير. لكن نريد بالماضي. أنا سأفعل. هذا في المستقبل، نريد شيء في الماضي. أنت أضمرت ثلاثة تفعل ولا لا؟ أو ما أضمرتهم قبل شوي؟ نحن قلنا قبل كل واحد يضمر ثلاثة أفعال. يلا مشى فتقول أنا مشى. أي مش صح؟ أنا أمشي. ليش غيرتني بالكلمة اللي أنت كلتها تو؟ أعدها إلينا. مشى. فتقول أنا. أنا مشيت. مشيت. والبنت. ما مشت. اسألني هل مشت. أنا اسألني أنا هل مشيت. هل مشيت؟ الحمد لله. إذن مشى غير الفعل مشى، ما هو فعلك الثاني؟ احتاج إلى كتابة. إذن لابد أن تكتب كل ما تسأل عنه حتى لا يطير عنك. طيب إذا تلاحظون أنه كلما حاول الواحد منه أن يطبق أثناء الدرس كلما استفاد. طبعا طريقة الحوار هذه طريقة لا يجيدها كل أحد، لكن توفيق من الله أن يوجد طالب ومدرس يتحاورا. واضح؟ إذا مشيت. مشيت هي مشت. أسألها هل مشيت؟ إذا كل العلامات الأربع وجدت. فعلك اي فعلك. نظرت. يلا ادخل التاء في اربع علاماتها. اسالني اسالني انا الحمد لله. اسال هذه الحمد. اخبرني عنها هي نظرت. أعد لازم نشوفها. نعم هي نظرت. وأنت بريء ما شاء الله عليك. نعم تاب الله علينا أجمعين. أنا نظرت. طيب واضح الآن؟ إذن هذا معنى قوله والتاء من قامت لماضيه تبين قامت. أي التاءات الساكنة تاء التأنيث الساكنة. طيب تكلم عن نفسك فتقول أنا من قام لي أنا قمت. اسألني اسألها الحمد لله. إذن واعرف لما ضارع من فعل بسين والتاء من قامت لماضيه تبين. كم علامة عرفنا للفعل؟ ثلاث علامات السين وسوف وهما علامتان للفعل المضارع والتاء وهي علامة للفعل الماضي. العلامة الرابعة ولم يذكرها الناظم رحمه الله وهي قد علامة للفعل الماضي والمضارع. العلامة الرابعة قد. يلا كل واحد منكم الآن يدخل قد على أفعاله الثلاثة. يعني الآن عندك تقول ركض يركض أركض فتقول معي صاحب ركض تقول قد ركض قد يركض قد أركض يصلح؟ لا. إذن يلا حاول. فعل الثاني ما هو؟ بينك وبين نفسك كل واحد يدخل قد على أفعاله الثلاثة. قد يحضر إن دعوته قد يحضر. كرمك الله دعوتنا وما قصرت. خلاص كل واحد منكم الآن طبق. نشوف الآن الحبيب جارك قد ينهض قد يخرج قد يجلس هذا كلها مضارع نريد الماضي. قد جلس قد نهض قد خرج واضح. إذن تدخل قد على الماضي والمضارع. العلامة الخامسة والياء من خافي بها الأمر انجلى. والياء من خافي بها الأمر انجلى. ما معنى الياء؟ هذه ياء المؤنثة المخاطبة. هذه البنت ارفع رأسك خاطبها بفعلك الذي أضمرته. كلكم جاهز؟ خاطبها بفعلك الذي أضمرته. يلا ركان أخاطبها مباشرة أؤمرها. اذهبي. الثاني اجلسي استمعي واضح. كلي. ثلاث أفعال. اجلسي اشربي بادي انظري. ثلاث أفعال. يلا معاوية ذو معاوية احضري اذهبي اسمعي واضح. ساكنت نحاول معك. يلا قل اسجدي اركعي اذهبي. الحمد لله. اذن لعلك تدنو فتجد خيرا. كم كلمة التي تحدثت بها الآن؟ لعلك تدنو فتجد خيرا. كم كلمة هذه؟ رأيتم تطبيق. عود نفسك كل كلمة تقولها لعلك تدنو فتجد خيرا. ست كلمات. طيب كم فعل في لعلك تدنو فتجد خيرا؟ أشر بيدك. كم فعل؟ لعلك تدنو فتجد خيرا، كم فعل؟ اثنان اثنان اثنان اثنان، الحمد لله. فعل الأول ما هو؟ تدنو، ماضي أو مضارع أو أمر؟ أدخل عليه السين أو سوف وستدنو. فتجد خيرا، تجد ماضي أو مضارع أو أمر؟ تجد مضارع، فتقول ستجد. طيب، هذه الياء، والياء من خافي بها الأمر انجلى. إذن يمكن أن نملي الآن عليكم فنقول: علامات الاسم خمس، علامات الاسم خمس. الأولى التنوين، وهو تضعيف الحركة، مثل: هذا مسجد كبير. ودخلت مسجدا كبيرا. وإن شئت غير كلمة مسجد. الثانية كبير، وإن شئت غير كلمة مسجد، إن شئت قلت والله هذا قلم جميل. نعم. الثانية الجر، فتقول: صليت في مسجد كبير، صليت في مسجد كبير. الثالثة النداء، وإنما ينادى العاقل أو ما ينزل منزلته. فتقول: يا رحمن يا رحيم ارحمنا. الثالثة ال، إذا قبل الاسم ال، إذا قبلت اللفظة ال فهي اسم. الرابعة ال، فتقول: إذا قبلت اللفظة ال فهي اسم، فتقول: المسجد والرحمن. كلمات أحبها، أليس كذلك؟ أو يحبها الصالحون؟ المسجد والرحمن كلمات يحبها الصالحون. طيب، الخامسة الإسناد، وهو أن تسند إلى اللفظة عملا، مثل: ما حضر إلا نحن. ونحن اسم، لأنه أسند إليها الحضور. انتهينا من علامات الاسم، واضح؟ طيب، وعلامات الفعل خمس، وعلامات الفعل خمس. الأولى السين، الثانية سوف، وتختصان بالفعل المضارع، مثل: سوف أصبر على ما سأقول. وسأسأل الله الإعانة. اللهم أعنا. سوف أصبر على ما سأقوله وسأسأل الله الإعانة. كم فعل؟ كم فعل في هذه في هذا المثال؟ ثلاثة. ثلاثة. وهو كذلك سأصبر، سوف أصبر، أقول، أسأل، كلها أفعال مضارعة. الثالثة التاء بحركاتها الأربع، بعلاماتها الأربع، التاء بعلاماتها الأربع. فتقول أنا ذهبت، فهل ذهبت يا جاري؟ وسل هندا، هل ذهبت؟ فأخبرني إن ذهبت، فأخبرني إن ذهبت. فالتاء مرة مضمومة ومرة مفتوحة ومرة مكسورة ومرة ساكنة. العلامة الرابعة قد، عفوا قبل الرابعة، والتاء علامة على الفعل الماضي، والتاء علامة على الفعل الماضي، التاء علامة على الفعل الماضي. الرابعة قد، وتدخل على الفعل الماضي والمضارع، قد ذهب وقد يذهب، قد ذهب وقد يذهب. الخامسة الياء، الخامسة الياء، ياء المؤنثة المخاطبة. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم بعد الصلاة. أخوانكم يعني عبر الشبكة يعني يريدون أن يكون الأذان فاصل، فنسأل الله الإعانة.